إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في شرح كتاب صريح السنة للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أخذنا في الدرس السابق الكلام على رؤية الله عز وجل في الآخرة، والأدلة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل السنة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وأن الله عز وجل يرى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه عز وجل. اليوم إن شاء الله معنا مسألة جديدة سطرها المصنف رحمه الله بيانا لاعتقاده السليم، اعتقاد أهل السنة والجماعة، وردا على من اتهمه في ديانته وفي عقيدته النقية الصفية. قال رحمه الله: القول في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم. قال: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. قال رحمه الله: حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون، هذا منكر الحديث متروك، قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. قال المصنف: حدثني يعقوب بن إبراهيم الزوجاني حدثني ابن أبي حازم حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا. هذا الحديث في السنن، حق أن العلماء ضعفوا، والحديث السابق أيضا فيه كلام وفي عبد الله بن ميمون، وهذا متروك الحديث كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب. هذا آخر ما قاله المصنف بيانا على باب من أهم الأبواب في الاعتقاد، وهو باب القدر. القدر لغة من التقدير، أخذ من المداومة والمساواة، وقيل أيضا أخذ من القدرة، واصطلاحا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا لابد أن تعرف أن القدر هو قدرة الله تعالى، لذلك هو صفة من صفات ربوبية الله عز وجل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر هو قدرة الله. وذلك تستفيد منه أن منكر القدر يكفر، لأنه قد أنكر صفة من صفات الله تعالى. القدر هو إيش؟ قدرة الله تعالى، صفة من صفات ربوبيته عز وجل، لذلك منكر القدر يكفر. والقدر هو نظام التوحيد، القدر هو نظام التوحيد، والقدر هو ركن من أركان الإيمان في ماهية الشيء. تعريف الركن إيش؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم، أو يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فهو الركن في ماهية الشيء. فإذا زال الركن زال إيش؟ الشيء. والأدلة على أن القدر هو ركن من أركان الإيمان، والذي ينكر القدر يكفر، حديث جبريل الطويل، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما يعني اكتنفاه رجلان من الكوفة وفي الكعبة وسألوه عن رجل يقول إن الأمر أنف، فقال أخبراه أنني منه براء وأنه مني بريء، تبرأ مما منه، تبرأ من فعلي ومنه. لما؟ لأنه قد أنكر القضاء وقال سمعت أبي، وحدث بحديث جبريل الطويل وفيه فسأله ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي رواية ضعيفة حلوه ومره. فالقدر هو ركن من أركان الإيمان. وأيضا حديث طلحة بن عبيد الله يرحمك الله، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عندما كان يتحدث مع ابنه فقال يا بني، وكان يتكلم معه في القدر، قال يا بني إن لم تمت على ذلك كنت من أصحاب النار، إن لم تمت وأنت تؤمن بالقدر فأنت من أصحاب إيش؟ النار. وأيضا قال عوف بن عبد الرحمن من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. وأيضا قال طاووس كأنه ينقل إجماع على ذلك، قال أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا أن الأمر بقضاء وقدر، أن الأمر بقضاء وقدر. والأدلة على القدر كثيرة، قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وكل صغير وكبير مستطر، وقال الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا، وقال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بأقدار الله عز وجل وما جاء عن الله عز وجل من القضاء الله عز وجل يهدي قلبه للهداية كما سيأتي بأنواع الهدايات. وأيضا من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عندما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب. طيب هذا الكلام بداية عن القدر. ولا ينتظم إيمان عبد إلا بعدما يؤمن بمراتب القدر الأربعة. القدر له مراتب، وكل مرتبة هي ركن من القدر ولابد أن يؤمن بها العبد، وهي أربعة: علم فكتب فأراد فخلق، علم فكتابة فإرادة فخلق، علم فكتابة فإرادة فخلق. أولا تؤمن بعلم الله عز وجل. القدر من أول مراتبه العلم، لابد أن تعرف أن الله عز وجل يعلم كل شيء من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، علمه أزلي أبدي، فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون سبحانه وجل في علاه. الله عز وجل بيّن ذلك، يعلم ما كان، حكى لنا قصص الأمم السابقة، وإذ نادينا موسى أن ائت القوم الظالمين، حكى لنا قصة موسى وحكى لنا قصة إبراهيم عليه السلام وقصص أصحاب القرى، حكى لنا كل شيء سبحانه جل وعلا أو ما شاء عز وجل أن يحكيه لهذه الأمة. فالله عز وجل يعلم ما كان، الله عز وجل يعلم ما سيكون المستقبل، قال صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرر والحريرة والمعازف يسمونها بغير اسمها، هذا من المستقبل وقد حدث. الآن الخمرة إيش يسموها؟ مشروبات روحية ويسموها ويسكي ومش عارف الكلام الفاضي ده. الأغاني المعازف مسمينها إيه؟ غذاء الروح، واخد بالك؟ يسمونها بغير اسمها حتى يحللونها للناس، فنسأل الله العافية. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ستأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قيل ومن هو يا رسول الله؟ قال رجل التافع أو رجل الفاسق أو رجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. تكلم الله عز وجل على لسان النبي على الملاحم أو في القرآن، قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به، يعني عيسى عليه السلام علم على الساعة، عندما ينزل ستكون هذا علامة على قدوم الساعة ونهاية العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث، قال فينزل عند المنارة البيضاء على كتفي على جناحي ملك، صحيح، وسيقتل الدجال، كل ذلك مما سيكون، والله عز وجل قد حكاه، فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، والله تعالى يعلم ما كان لو ما لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا في المستحيلات وفي الممكنات. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا سيكون، هذا ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنهم لن يرجعوا للدنيا، صحيح، والله عز وجل بيّن ذلك: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، هم لن يعودوا، لكن لو عادوا سيفعلوا ذلك. فالله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني هم لن يرجعوا للدنيا، صحيح، لكن لو رجعوا الله عز وجل يعلم لو رجعوا كيف سيعملوا. قال تعالى: ولو ردوا لهذه الدنيا وهو لم يكن لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، ولو وما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب، هذه أول مرتبة من مراتب إيش القدر، وهي العلم. المرتبة الثانية وهي الكتاب. اعلم أن كل شيء مكتوب. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. وقال عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. فكل شيء مكتوب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو يمسك بكتابين، كتاب عن يمينه وكتاب عن يساره أو عن شماله، فقال: هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك، وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك، فرغ ربكم من العباد. كل شيء مكتوب. فقال: يا رسول الله، وفيما العمل؟ قال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. كل شيء مكتوب، لكن أنت لابد أن تعمل، لأنك إذا كنت من أهل الصلاح ستيسر لعمل أهل الصلاح، وإن كنت من أهل الطلاح والشر ستيسر إلى هذا الشر والطلاح. والله عز وجل يعلم بعلمه السابق أنك تستحق ذلك ووضعك فيه بحكمة. فهمتم؟ القدر علم وحكمة. الله عز وجل يعلم من قبل أن يخلق الخلق أنت من وما في قلبك وماذا ستفعل، وحكمته عز وجل أن وضعك في ذلك، لأنه يعلم أنك لا تستحق أن تكون مثلا مؤمنا كأبي لهب. الله عز وجل نظر في قلبي فوجد أنه ليس محل للإيمان، لذلك جعله في الدنيا في اختبار وفي امتحان، وقد فشل في هذا الاختبار، كفر وتعدى وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، بل سب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتله، وفعل كل شيء لمحاربة الدين، فبعد ذلك قتل كافرا وهو الآن في النار وسيدخل النار أبد الآبدين، صحيح؟ طيب، هذه أول الثانية مرتبة، مرتبة الكتابة. والكتابة على أنواع. الكتابة الأولى وهي الكتابة في الأصل في اللوح المحفوظ، وهذه لا تتبدل ولا تتغير بحال. الذي مكتوب في اللوح المحفوظ سيحدث لا محالة، تمام، لا تتبدل ولا تتغير بحال. يعني لو مكتوب في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية سيفعل فلان كذا، سيفعل لا محالة. مكتوب فيها عمرك وشقي أم سعيد ومن كل شيء، جميل، أن حتى ابن عباس قال: حتى العجز والكيس الله خلق، ومكتوب العجز والكيس، حتى الضحك، وأنه هو أضحك وأبك، وأنه مات، كل شيء. دي أول كتابة. الكتابة الثانية هي الكتابة العمرية، وهذه تكتب أنت في بطن أمك بعد ما ينفخ الله عز وجل فيك الروح في بطن أمك بعد 40 يوما على الصحيح. يأتي الملك فيقول: أي رب، شقي أم سعيد؟ أي رب، ما عمره؟ أي رب، شقي أم سعيد؟ أي رب، ما رزقه؟ فيكتب الملك. هذه الكتابة إيش؟ العمرية. وبتكون متى؟ في بطن إيش؟ في بطن الأم، في الجنين في بطن أمه عندما ينفخ فيه الروح، حديث ابن عباس في مسلم. جميل. طيب دي الكتابة الثانية. الكتابة الثالثة وهي الكتابة العامية كل عام، ودي بتبقى امتى؟ في ليلة القدر على الصحيح، في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منزلين. الله عز وجل حديث ابن عباس أو تفسير ابن عباس أن هذه الكتابة الله عز وجل يخفض أقواما ويرفع أقواما ويعز أقواما ويذل أقواما. هذه الكتابة إيش؟ العامية كل عام. هناك كتابة لكن يومية كل يوم، وهذه صحف الملائكة. صحف الملائكة، قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه جل وعلا. هذه إيش؟ الكتابة اليومية. طيب هناك إشكال وأنا أريد حله. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والقدر يعتلجان أيهما أسبق، وإن الرجل بصلة رحمه يزاد في عمره أو ينسأ في عمره. طيب الآن الله عز وجل قد كتب مثلا عمره في لوح المحفوظ 50 عاما، فهو الآن هذا الرجل مكتوب خلاص عمره. طيب فعل طاعة أو فعل هذه الطاعة وهي صلة الرحم، فالأصل أنه يزيد عمره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من صلة الأرحام تزيد في الأعمار أو تنسي العمر، تزيد في العمر، فكيف الجمع؟ نقول الجمع أن الكتابات تختلف، فالكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تتبدل وتغير بحال، أما الكتابة التي تتبدل هي الكتابة اليومية التي في صحف الملائكة. فقد تكون في صحف الملائكة مكتوب مثلا 50 عاما، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب كم؟ 60، كانت 50، وهذا الرجل سيذهب مثلا فيصل رحمه، أو هذا الرجل سيدعو بدعاء معين، فتنقلب 50 إلى إيش؟ 60، فتبقى على ما كان في اللوح المحفوظ الأصل. وذلك في قول الله عز وجل الدليل إيش بقى؟ قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا كان فعل عمر رضي الله تعالى عنه، كان يطوف حول الكعبة ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني إيش سعيدا. يقصد بالمحو هنا فين؟ في كتب الملائكة، سواء العمرية أو العامية أو اليومية. اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها، أي في صحف الملائكة، واكتبني عندك سعيدا، أي إيش؟ على ما في اللوح المحفوظ. وتلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة ويثبت الذي فين؟ في المحفوظ، وعنده أم الكتاب الذي هو إيش؟ اللوح المحفوظ الذي لا يتبدل ويتغير. فهمت؟ تمام؟ الحمد لله. هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة. علم فكتابة فإرادة فخلق. الإرادة اللي هي المشيئة، لابد أن تعتقد أن الله عز وجل إذا شاء شيئا فعل. الله عز وجل له مشيئة، ومشيئته عز وجل نافذة. المشيئة هي تعتبر إرادة كونية، لا لابد أن تحدث لا محالة، ولا تتعلق بالمحبة، كما سيأتي الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كل هذه ولو شاء ربك لآمن، ولو شاء ربك في سورة هود إيه؟ بعدين قلناها وشاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا فأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجمع الناس لجعل الناس أمة واحدة. أيوة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله عز وجل له مشيئة، ومشيئة الله عز وجل نافذة لا محال، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل. فإذا شاء الله عز وجل شيئا كان لا محال، وهذه الإرادة إيش؟ الإرادة الكونية التي ضابطها أنها لا تتعلق بالمحبة، يعني تقع فيما يحبه الله وتقع فيما لا يحبه الله، وأيضا تحدث لا محال. أما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية فهي تتعلق فيما يحبه الله عز وجل أو تقع فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع. فهمتم الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أمثلة على ذلك مثلا قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء شرعي أم كوني؟ شرعي. ليه؟ الأول اضبط الضبط، قضاء شرعي. طيب هذا يقع فيما يحبه الله أم لا؟ صحيح. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الله عز وجل يحب أن يعبده الناس. طيب حدث أو لم يحدث؟ ممتاز. بعض الناس امنوا وبعض الناس كفروا، لذلك هذا قضاء ايش؟ شرعي. طيب قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته. طيب الان هذا القضاء قضاء شرعي ام كوني؟ كوني. لما؟ لا يخاف من يحب الله ولا يقطع ولا. وقد وقع على محل الموت مصيبه ستحدث لا محال، وهو ايضا يقع فيما يحب الله وفيما لا يحب الله. الله عز وجل لا يحب مساءة العبد في الموت، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل قال في الحديث القدسي يكره الموت وأكره مساءته، لكن الله عز وجل يحب جوار عبده، لذلك قضى عليه الموت. جميل. طيب آية كمان قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة إرادة شرعية أم كونية؟ إيه؟ صح. ليه شرعية؟ جميل. قد يكون في بعض العبادات المشقة، قد يكون، لكن الأصل أن كل العبادات فيها التيسير، صحيح؟ لكن قد يختبر الله العباد، وهو أيضا فيما يحب الله، لأن الله عز وجل يحب أن يسر على الناس، بعثتم ميسرين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. نعم. جميل. طيب قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ليه؟ عشان فيما يحب الله. تقع فيما يحب الله أو تقع فيما لا يحب الله، وأيضا تحدث لا محل. الله عز وجل كتب أن يغلب هو سبحانه وتعالى وجنده ورسله سبحانه جل في علاه، لأن هذا هو الحق. طيب نكتفي بهذه بعض الأمثلة على القضاء الكوني أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لكن المهم أن تعرف أن من مراتب القدر هي المشيئة. الله عز وجل له مشيئة وهي نافذة لا محالة، وتقع فيما يحب الله أو تقع فيما لا يحب الله، وأيضا لا تحدث لا محالة ولا أحد يستطيع أن يردها. ومشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل، وإرادة العبد تحت إرادة الله عز وجل. طيب المرتبة الأخيرة وهي الخلق. علم فكتب فأراد فخلق. اعلم أن الله عز وجل خلق كل شيء. قال الله تعالى الله خالق كل شيء. كل هذه إيش؟ لفظ من الألفاظ العموم، وشيء نكر في سياق الله خالق كل شيء نفي، نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، صح؟ ماشي. والله عز وجل قال إن والله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. فالله عز وجل خلق كل شيء، ومن هذا الخلق أفعال العباد، وهذه المسألة التي تكلم فيها المصنف، وهي التي سنتكلم عنها. هناك مسائل كثيرة في القدر، لكن نحن سنكتفي بما ذكره المصنف. نحن الآن أصلنا للقدر، تعريف القدر، وبيان أن القدر ركن من أركان الإيمان، وبيان حكم من أنكر القدر، والأدلة على القدر، ومرات القدر. سنأتي على أهم مسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أفعال العباد، لأن هذه المعترك بين أهل السنة وبين أهل البدع. طيب نثبت أن الله عز وجل قد خلق فعل العباد. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، ومنها أفعال العباد، هذا عام يدخل فيه كل مخلوق. وقال الله عز وجل، وهذا هو التصريح، والله خلقكم وما تعملون. شوف أهل التفسير اختلفوا في ما، منهم من قال أنها اسم موصول بمعنى الذي، ومنهم من قال أنها مصدرية. طيب على تفسير أنها بمعنى الذي، والسياق حقا يثبت ذلك، هتكون بمعنى والله خلقكم والذي تعملون. والذي تعملون دي معناها إيش؟ معناها أي ما تصنعون من الأخشاب ومن قوم إبراهيم. وإن كانت مصدرية وهو الصحيح، قال الله عز وجل والله خلقكم وعملكم، مصدرية، وعملكم ديش تشمل إيه؟ كل شيء، ومنها أفعال العباد. وحتى ولو كانت بمعنى اسم موصول بمعنى الذي ايضا تدل على انها ايش يدخل فيها افعال العباد. وكيف ذلك؟ نقول لان صنع الخشب نتيجته عمل المسبب، اللي هو المسبب هو من؟ فعل العبد. ممتاز. لو قلنا انها اسم موصول بمعنى الذي اي على صنع الاخشاب، فنقول نعم صحيح، ومن الذي صنع الاخشاب؟ من المسبب؟ فعل العبد. إذن فعل العبد أيضا مخلوق. فإن كانت النتيجة مخلوقة فلا من باب أولى أن يكون إيش المسبب لها مخلوق. ممتاز. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته. هو تصريح إن الله عز وجل خلق فعل العبد أو أفعال العباد. وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيّن أن الله عز وجل خلق العجز والكيس، وهو الذي أضحك وأبكى سبحانه وجل في علاه. فكل ذلك من بيان خلق أفعال العباد. وأيضا من العقل نثبت أن العبد أن الله عز وجل خلق فعل العبد. وكيف ذلك؟ نقول أن فعل العبد صفة من صفاته. صحيح؟ فعل العبد هذا صفة من صفات العبد. ومن المعروف أن الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. فإن كان الموصوف مخلوق وهو من؟ العبد، فمن باب أولى أن تكون الصفة مخلوقة. بس كده. فإن كان الفعل العبد صفة من صفات العبد، والصفة تتبع الموصوف، والموصوف مخلوق، فمن باب أولى أن تكون صفته مخلوقة. صحيح؟ ممتاز. يبقى إذن أثبتنا أن الله عز وجل خلق كل شيء ومنها أفعال العباد. طيب، أهل البدع والضلالة وهم على فرقين، الجهمية والقدرية. القدرية قالوا بأن العبد خالق لفعل نفسه، فهؤلاء أضر الناس. لما؟ لأنهم جعلوا خالقا مع الله، لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعبدوا إلهين، إله للخير وإله للشر، إله الظلام وإله النور. وعندهم إله النور هو أفضل، إله النور ده إله الخير، وإله الظلام ده إله الشر. وهم لا ينسبوا الشر لله عز وجل، قالوا أن الله عز وجل لم يخلق الشر أصالة، وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. فهم أثبتوا مع الله عز وجل إيش؟ خالقا. طيب، في قولهم إن الأمر أنف. طيب، وأيضا استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. قالوا أحسن الخالقين يعني في خلق مع الله عز وجل، فهذا العبد خلق فعل نفسه. وأيضا قالوا بما كنتم، الباء هنا باء ثمانية. يعني إيه ثمانية؟ يعني العمل كان أو الثواب كان أجر على العمل، والله عز وجل يجب عليه إثابة الطاعة. هذا حقا ضلال مبين. أوجبوا على الله عز وجل حقا، وهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. صحيح؟ طيب، هذه الأدلة التي استدلوا به. الرد عليهم سهل بسيط. أما ما استدلوا به في قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، نقول هنا الخلق نوعان، خلق من عدم وخلق تحويل صورة إلى صورة. الله عز وجل يختص بالخلق من العدم، لا أحد يشاركه فيه. أما تبارك الله أحسن الخالقين فكانت على التقدير، تحويل الصورة من صورة. هذا الرجل الذي صنع هذه المنضدة حول الخشب من خشب أو كان على الشجرة إلى منضدة. صحيح؟ فهذا خلق هذه المنضدة، صنعها، لكنه ما صنعها من عدم، هو حول من صورة إلى صورة. فهذا هو قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا على التقدير، ليس على الخلق من عدم. أما الخلق من عدم هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، لما له من صفات الربوبية والعظم. جميل. طيب، الآية الثانية عندما استدلوا بقول الله عز وجل وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قالوا أن الباء ثمانية، يعني الجنة ثمن للعمل، أجرة. قلنا لهم خبتم، الله عز وجل أولا لا يجب عليه شيء إلا بما أوجبه على نفسه، وكان إيجاب امتنان وتفضل على العباد. صحيح؟ كما في حديث معاذ أتدري ما حق الله العباد وحق العباد على الله؟ هذا حق إيش من الله؟ حق تفضل وامتنان عن العباد، ليس حق إيجاب. والباء هنا سببية وليست ثمنية. قالوا كيف؟ قلنا العمل أو الجنة، دخول الجنة سبب، أو العمل استغفر الله، العمل سبب لدخول الجنة، سبب لاستجلاب رحمة الله التي بها دخول الجنة. والدليل على ذلك شطار حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن يدخل أحدكم الجنة إلا بعمله. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني ما أحد سيدخل الجنة بعمله. قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله. وأيضا من ذلك الرجل الذي جاء يوم القيامة فقيل أدخل الجنة برحمتي، فقال لا يا رب بل بعملي. فأتي بنعمة واحدة وهي نعمة البصر، وضعت في كفة، وأعماله بأسرها وضعت في الكفة الأخرى، فطاحت كفة الأعمال لنعمة البصر فقط، فقيل إلى النار، فقال لا يا رب بل برحمتي، فقال الآن برحمتي اذهبوا بي إلى الجنة. فالعمل هو فقط محض سبب لاستجلاب رحمة الله التي بها دخول الجنة. فقال الله عز وجل وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا إيش؟ سببية وليست ممتاز. هذا الرد على من؟ على القدرية. أما الرد على الجبرية وهم الفرقة الثانية من فرق القدر، الجبرية قالوا أن العبد جبرية، الجبرية قالوا أن العبد ليس فاعلا لفعل نفسه، العبد مسير فقط، يعني العبد كالهواء ريشة ليس له إرادة ولا مشيئة ولا شيء، مجبور على كل شيء. قالوا ألقاه في اليم مكتوف الأيادي وقال له إياك أن تبتل بالماء. وهؤلاء أشر خلق الله لأنهم ضربوا الشرع بالقدر. يعني الرجل يزني ويقول أنا ما زنيت إلا بقدر الله، ماذا أفعل؟ أنا مجبور، أنا ليس لي إرادة. حتى قصة يعني من بيان فساد اعتقادهم أن رجل زنى بزوجة رجل فدخل عليها زوجها وكان من هذه الفرقة الضالة، وكاد أن يقتل الرجل، فقال له الرجل الآخر ماذا تفعل؟ والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. قال أمنت بالله وترك. فنظرت إليهم المرأة فقالت والله إن هذا لمذهب سوء، إيش هذا؟ فهمتم؟ فهم ضربوا الشرع بالقدر، ضربوا الشرع بالقدر، قالوا العبد لم يفعل شيء، ليس له إرادة، مجبور كالريشة في الهواء. حتى أن يعني هذا الرجل الرعديد عندما قال لو كنت مكان إبليس، عندما قال الله عز وجل لما لم تسجد لما خلقت بيداي لقلت له أنت، يعني اتهم الله بالظلم، نسأل الله العافية. شوف يعني ماذا أقول حقا، الجرأة والتجرؤ على الله عز وجل وصلت لجف. فهؤلاء أضر خلق الله عز وجل، قالوا العبد ليس له أي إرادة، ليس له أي فعل. واستدلوا بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذا الذي استدل به هؤلاء. أما البيان، أولا نقول العبد خالق، الله عز وجل خالق فعل العبد، نعم، والعبد له إرادة وله كسب. قال الله عز وجل لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ما تشاءون لك مشيئة. وقال الله عز وجل فمنكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد لا لك إرادة أهو صح. وقال عز وجل فمن شاء ذكره، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أهو لك مشيئة ولك إرادة ولك كسب، كل ذلك دلالة على أن العبد له فعل. نعم كل ذلك تحت إرادة الله عز وجل، لكن لك إرادة ولك كسب ولك فعل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، صحيح. فهذه الأدلة على أن العبد إيش له فعل. أما الرد على ما استدل به نقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كان هذا ليس نفي الفعل بل نفي إيه التوفيق. التوفيق لا يكون إلا من الله، مهما فعلت اعلم أنك موفق بالله فقط. هنا كما قلنا المنفي هو الإصابة والتوفيق، أما ليس النفي نفي الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بإرادته صلى الله عليه وسلم، لكن أصابت بتوفيق الله عز وجل. فهمتم؟ تمام؟ طيب وعليكم السلام عليكم. وأيضا في قول الله عز وجل لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قلنا أن الباء هنا إيش؟ سببية. فهذا سبب من أسباب دخول الجنة، سبب لاستجلاب رحمة الله سبحانه وجل في علاه. طيب هذا الرد على هؤلاء أو هذه الفرقة الضالة. أما ما استدلوا به في آخر آية هذا قول المشركين أصالت، والله عز وجل في سياق الآيات قال إيش؟ قال فلله الحجة البالغة، الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني هذا أصلا قول المشركين، يعني هم بيستدلوا بقول المشركين على أنهم يعني ما فعلوا الشرك إلا لأنهم وجدوا عليه أباءنا ونحن ما حرمنا شيء وما فعلنا شيء. الله عز وجل بيّن أنهم كذبة وأنهم اختاروا الشرك، والله عز وجل حجهم بالحجة البالغة، صحيح. فالحق أن هذا ليس فيه نقة ولا جمل، بل هذا من الضلال المبين، نسأل الله العافية. أتبقى لنا شيء واحد على إشكال أن الله عز وجل أن لو هم يقولوا يعني قالوا لو أثبتنا فعل العبد لقلنا أن العبد إيش؟ ها؟ إيه؟ هم قالوا الله عز وجل خلق الفعل، صح؟ وأنت تنسبه لنفسك، أنت تنسبه لنفسك، فأنت بذلك إيش؟ كأنك نسبت ما ليس لك. قلنا لهم أخطأتم، فإن الفعل ينسب لله عز وجل خلقا وإيجادا، وينسب للعبد إيش؟ فعلا واكتسابا. يعني الفعل ده مخلوق من عند الله عز وجل إيش؟ خلقا وإيجادا من عدم، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. هذا هو الجمع في المسألة. حتى الشر الله عز وجل خلق الشر، صحيح، لكن هو لا ينسب لله عز وجل إلا خلقا وإيجادا. يعني الله عز وجل هو الذي خلق الزنا، نعم خلقه وأوجده، وينسب للعبد إيش؟ فعلا العبد فعل زنى وعليه الحد. والشر أيضا لا ينسب لله عز وجل إلا على المبني أو الذي لم يسمى فاعله. قال الله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من الأدب مع الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ليس معناها أن الله عز وجل لم يخلق الشر كما قالت القدرية، لا، بل إن الله عز وجل قد خلق الشر خلقا وإيجادا وفعله العبد فعلا وكساما. بهذا نكون على الطريقة الصحيحة في القدر. وأما كما قلنا أن الأدب أنك لا تنسب الشر لله عز وجل أدبا فقط، تنسبه للذي لم يسمى فاعله مبني المجهول، يعني كما قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من الأدب مع الله عز وجل. هذه يعني خلاصة مسائل القدر، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وكتب. ومراتب القدر علم فإرادة، علم فكتابة فإرادة فخلق. وبينا أن الله عز وجل قد خلق أفعال عباد. وفي كم مسألة كمان في القدر، لكن ماذا ذكره المصنف فنكتفي بهذا. وإن شاء الله المسألة القادمة أظنها تكون على اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو اعتقاد المسلمين في الصحابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،